أعطيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. الله يحفظك. تفضل. معلش لنا سؤال بس. بعد إذن حضرتك, الجماعة اللي بيحتفلوا بالمولد النبوي بيستشيروا بحديث اللي هو إن يخفف عن أبو لهب لفرحه بمولد النبي عليه السلام كل يوم اثنين. طبعا صحت هذا الحديث. نعم. وجزاك الله خيرا. الأخ اللي بيسأل بقى عن مسألة احتفال بالمولد النبوي وإن في الحديث إنه بيخفف عن أبي لهب بسبب فرحته ب يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يصح من جهة إسناده. نعم.